بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من الحكمة التي شرحناها في الدرس الأخير، والتي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. بعد أن أتممنا شرح هذه الحكمة ننتقل إلى التي بعدها. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. هذه حكمة وجيزة مختصرة جدا، لكن لها معنى مفصل طويل نرجو أن نوفق لبيانه وشرحه في مجلسنا اليوم هذا. ما هو الرياء أيها الإخوة؟ الرياء أخطر داء من الأدواء التي تسري إلى باطن الإنسان المسلم ولا تتجلى على ظاهره. تعريف الرياء كما يقول العلماء هو أن يقصد المسلم بطاعة الله سبحانه وتعالى التقرب من الناس والاستفادة منهم. هذا هو الرياء، أن يقصد الإنسان المسلم بالطاعة التي شرعها الله عز وجل أن يقصد بطاعته هذه الناس، ولا يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وحده. لاحظوا هذا التعريف، تعريف دقيق. عندما قلنا أن يقصد الإنسان بطاعة الله الناس، احترزنا بهذا الكلام عن الأعمال التي لا تدخل في الطاعة. هنالك عادات يمارسها الإنسان وليست داخلة في الطاعات التي شرعها الله: اللباس الذي يرتديه الإنسان، التجمل الذي يتصف به، الدار التي يبنيها، الأثاث الذي يشتريه ويجمل به داره. هذه العادات إذا أراد أحدنا أن يتقرب بعاداته هذه إلى الناس وأن يقصد بذلك التحبب إليهم أو التقرب منهم، هل يعد هذا رياء؟ لا، هذا لا يعد من الرياء الممنوع الذي حذر الله عز وجل منه. فأنا أتجمل في ثيابي، ولا شك أنني عندما أتجمل بثيابي أقصد بذلك التقرب من الناس، أن لا يتأذى الناس مني وأن يستأنسوا بي. أنا ربما أتعطر طبعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق جل ماله في الطيب. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك التقرب من الناس، وأن يكون الناس يعني مستأنسين به وأن لا ينفروا منه. الإنسان حريص على أن لا يأكل طعاما ذا ريح كريه، لماذا؟ من أجل الناس. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فيما ترويه عائشة فنظر إلى جب ماء بئر يعني فيه ماء يلتمع وأخذ يسوي عمامته وهو ينظر إلى جب الماء يعني بدل المرآة فقالت عائشة يا رسول الله أتفعل ذلك يعني تعتني بمظهرك قال نعم فإن الله سبحانه وتعالى يطلب من العبد أن يتجمل لإخوانه إذن هذا كله لا يدخل في الرياء الممنوع لماذا؟ لأننا قلنا الرياء هو أن يقصد الإنسان بطاعة الله بطاعة الله لا بالأعمال العادية التقرب من الناس يعني يصلي من أجل أن يمدحه الناس يذكر الله كثيرا من أجل أن يرتفع له قدر بين الناس يكثر من قراءة القرآن من الصيام يجلس مثل المجلس هذا نعم يعلم الناس ويرشدهم لكن هذه كلها طاعات ما المقصود له من وراء هذه الطاعات الناس أن يرفعوا له شأنا أن يكرموه أن يعظموه ويبجلوه أن ينال فيهم سيادة ورئاسة أن إلى آخر ما هنالك من الفوائد هذا هو الرياء المذموم وسنتحدث عن آثاره لماذا؟ لأنني مارست طاعة شرعها الله عز وجل له لكن بدلا من أن أقصد بهذه الطاعة وجه الله قصدت بها الناس هذا هو الرياء الذي يحدثنا عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى لكن الرياء درجات أخطر درجة من درجات الرياء يعني أسوأها أن تكون طاعة الإنسان كلها خالصة صافية للناس يعني بحيث لو لم يستفد من الناس بصلاته التي يصليها ما صلى لو لم يعلم أنه سيرفع لنفسه مكانة باسقة بمجالس العلم التي يجلسها والدروس التي يلقيها لما جلس ولما درس لو لم يعلم أنه عندما يجلس في مجالس الذكر ويحمل السبحة ويذكر الله عز وجل لو لم يعلم أن الناس يمدحونه وأن الناس يرفعون له شأن فيما بينهم لما فعل ذلك إذن هذا الإنسان يمارس عمله صافيا صافيا للناس وليس لله في عمله ولا مثقال ذرة من الحظ هذا الإنسان عمله محبط في هنالك درجات أدنى من ذلك بأن يكون عمله لله لكن أيضا من أجل أن يثني عليه الناس فعمله مخلوط يأتي إلى المسجد يصلي يؤدي الواجبات التي أمره الله عز وجل بها الدافع الذي يدفعه إلى ذلك مزيج من التقرب إلى الله والتقرب أيضا إلى الناس هذا النوع من الرياء يعني أقل خطرا من النوع الأول لكن أيضا هو رياء وكل ذلك يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ليس المراد هنا بالشرك الشرك الاعتقادي وإنما المراد هنا بالشرك الشرك السلوكي والشرك السلوكي هو ما نعبر عنه بالرياء والدليل على ذلك قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ما قال بعقيدته ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بصلاته بقراءاته بأذكاره بدروسه إلى آخر ما هنالك من العبادات التي يؤديها الإنسان. إذن عرفنا الآن معنى الرياء وخطورته، وعرفنا درجات الرياء كذلك. ابن عطاء الله السكندري يلفت نظرنا إلى شيء خاص في هذا الموضوع، يقول: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. يعني هنالك رياء جلي وهنالك رياء خفي. الرياء الجلي أن تجد الناس ينظرون إليك، مثل هذا المجلس، أجلس أمامكم وحدث، أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشدكم، فربما يكون غرضي من وراء ذلك أن ترفع لي مكانة باسقة بينكم، وأن أكتسب محبتكم، ومن ثم تكون يوما ما لي مكانة وحظوة في هذا المجتمع. هذا اسمه رياء جلي، لأنني أمارس هذا العمل أمامكم. لكن هنالك رياء خفي أدق من هذا، وهو من الخطورة بمكان، ليس أقل خطورة من الرياء الجلي. أنا مثلا أقوم الليل قبل الفجر مثلا، الناس لا يروني، ما في أحد من الإخوان يراني عندما أقوم مثلا أقوم من الليل، لا يراني إلا الله عز وجل. ولكن عندما أمشي بين الناس أتوقع وأتوخى منهم أن يبجلوني وأن يحترموني، فإن رأيت مثلا فيهم من لم يكترث بي أقول: هذا المسكين لا يعرفني، هذا لا يعرف مكانتي عند الله، هذا لا يعرف أنني أقوم من الليل. نعم، هذا رياء في الواقع، في حين أنني عندما أقوم من الليل الناس لا يرونني. ربما زيد من الناس أكرمه الله عز وجل بمعرفة شاملة واسعة لدين الله عز وجل، فهو يحفظ كتاب الله ويعلم تفسير كتاب الله عز وجل، وهذا شيء بينه وبين ربه، الناس لا يعلمون ذلك، لكنه دائما يطمع بأن يرتفع له شأن في المجتمع وبين الناس. فإذا دخل بيتا مثلا، دخل حفلا ولم يأبه به الناس، جلس في آخر المجلس ولم يلتفت إليه الجالسون، يعظم ذلك في نفسه ويتألم، وتقول له نفسه: أنا الإنسان الذي لا يوجد في هذه المدينة من هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل، الناس هكذا يريدون عني ولا يعلمون قيمتي، ما هذا سوء الأدب الذي أراه من الناس تجاه عالم من العلماء إلى آخر ما هو ذلك. هذا رياء، في حين أن عملي فيما يتعلق بدراستي بعلومي بتأليف بيني وبين نفسي. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك. يعني تكون أعمالك وطاعاتك بينك وبين الله، لكن هذه الطاعات تورثك شيئا من العجب، ومن ثم إذا نظرت إلى الناس فوجدت أنهم لا يقيمون لك وزنا ولا يرفعون لك شأنا تتألم، لأنهم لم يعني يقدروك حق قدرك. هذا من شر أنواع الرياء. مثلا زيد من الناس دخل في مؤسسة دائرة من الدوائر، ووجد المواطنين نعم يخدمون في هذه الدائرة، وقف كما يقفون، يعني وقف في الدور مثلا ونظر يمينا وشمالا ينتظر أن يجد من يكرمه، أن يجد من يرفع له شأنه، فلم يلتفت إليه أحد، فضاق صدره من ذلك وتألم، وقال في نفسه: ما هذا سوء الأدب في هذه المدينة بالعلماء وبالصالحين؟ في نفسه، ما قال هذا علنا، لكن في نفسه أهدر طاعته كلها، أهدرها كلها. هل أزيدكم يعني أمثلة نماذج على هذا أيها الإخوة؟ وعلى المسلم أن يكون دقيقا جدا كما ينبهنا ابن عطاء الله إلى هذا المعنى. يعني أنا في بعض الأحيان أسمع من بعض أهل العلم حفظهم الله تعالى في مناسبات في خطب يهيبون بعامة الناس أن يحبوا علماءهم، يقول في خطبه في دروسه: يجب عليكم محبة العلماء، يجب عليكم تكريم العلماء، علماؤكم أحدقوا بهم، أكرموهم. أنا أعتقد أن هذا الكلام خطير، ما ينبغي أن نقوله. أنا عندما أكون أصنف نفسي واحدا من العلماء وأقول هذا الكلام، فمعنى ذلك أنني أقول إنني واحد من العلماء الذين ينبغي أن يبجلوا، وينبغي أن يحبهم الناس، وينبغي أن يكرموا، وأهيب بالناس جميعا. يعني هذا نوع من مدح الذات، نوع من مدح الذات هذا، وهذا ما يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. قد يقول قائل فينا: طيب أما ينبغي أن نلفت نظر الناس إلى أن يحبوا علماءهم؟ أليس هذا أمرا مطلوبا؟ أقول: نعم، أمر مطلوب. طيب إذن لا مانع، نقول هو أمر مطلوب، لكن ليس هذا هو الطريق. الطريق إلى أن يحبني العلماء أن أكون كما أمر الله، الطريق إلى أن يكرمني الناس وأن يحبني الناس وأن يبجلني الناس أن لا أراهم أمامي، وإنما أرى الله الديان فقط، له أصلي وإياه أقصد، إياه أتعبد، أستنزل الرضا منه، أبتعد عن سخطه هو، ولا أبالي بأحد من الناس، وأراقب نفسي أن لا تتدخل شائبة رياء في أعمالي. إن فعلت هذا وجه الله قلوب الناس إلي بالحب، هذا هو الطريق. أما أن أقول للناس: تعالوا يا ناس أحبونا نحن العلماء، أحب العلماء، هذا هو ما يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله. أولا، من الذي يعني ما الذي أدراني أنني واحد من العلماء الذين ينبغي أن يحبهم عامة الناس؟ من؟ لعلي من علماء السوء. الله هو الذي يعلم، الله هو الذي يعلم. لاحظوا أيها الإخوة هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث يعني فيه تحذير وفيه بشارة. إذا أحب الله عبدا، قال لجبريل: إنني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء: إن الله أحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض فيحبه الناس. طيب ما الطريق الذي به يصل الإنسان إلى محبة جبريل، محبة الله له، ثم إلى محبة جبريل، ثم إلى محبة ملائكة السماء، ثم إلى محبة الأرض، أهل الأرض؟ ما الطريق؟ هل الطريق أن ألفت نظر الناس إلى أن يحبوني ويحبوا العلماء؟ لا، ليس هذا هو الطريق. الطريق أن لا أرى الناس أبدا، وإنما أرى قيوم السماوات والأرض، أن أرى خالق الناس، مدبر أمور الناس، رازق الناس، نعم، ملهم الناس، أن أتجه إليه هو فقط بالحب وبالقصد وبكل شيء، وأترك الأمر. عندئذ ستجد أن الناس قد أحبوا العلماء. نعم، هذه هي الطريقة. لذلك أنا يعني أنتقد هذا المنهج أن يقول نعم لو قام واحد من عوام الناس ولفت نظر الناس إلى أن عليهم أن يحبوا علماءهم الصادقين المخلصين وأن ينقادوا وراءهم كلام جيد. أما أن يقوم واحد مثلي وهو يعد نفسه من العلماء فيقول هذا الكلام، لا. أو مثلا أن أدخل المجلس فأجد أن الناس لم يأبهوا بي، جلست حيث انتهى بي المجلس ونظرت يمينا وشمالا ما التفت إلي أحد، فضاق صدري لذلك ووقفت أخطب فيهم وأقرعهم وأتهمهم بقلة الأدب وأتهمهم بأنهم لا يحترمون علماءهم. هل أنا مصيب في هذا العمل؟ أبدا. وإن كانت الصفة أنني أغار على شعائر الله، يعني لا، الصورة هكذا، لكن الحقيقة كما يقول ابن عطاء الله، نعم، ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الناس إليك. أظن أننا الآن عرفنا خطر الرياء. كم من إنسان أهدر الله أعماله بسبب هذا الرياء. ونحن نقرأ هذه الآية ولا نقف عندها ولا نلتفت إليها، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني في ظلال الرحم والإكرام، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه غني عن الشريك. إذا كان هذا العمل فيه شركة مع الله فهو غني، هو غني عن عملك، غني عن عملك. طيب ما العلاج أيها الإخوة الذي به نتحرر من داء الرياء بدرجاته وبأشكاله وبنوعيه اللذين يحدثنا عنهما ابن عطاء الله؟ باختصار العلاج هو توحيدك لله، وسأشرح ذلك لكن أقوله باختصار. التوحيد الحقيقي لله هو الذي ينجيك من آفة الرياء. كيف؟ ما معنى التوحيد؟ توحيد العبد لربه أن يعلم أنه لا إله ولا معبود بالحق ولا نافع ولا ضار ولا محيي ولا مميت ولا رازق ولا معين، غير واحد أحد لا ثاني له ألا وهو الله. إذا عرفت هذا يقينا وغرفت هذه الحقيقة في عقلك ثم هيمنت هذه الحقيقة على وجدانك فلن يبقى للرياء في قلبك مكان أبدا بشكل من الأشكال. عندما أعلم أن الذي يرفع مكانتي بين الناس ويجعل لي قيمة فيما بينهم هو واحد وهو الله عز وجل، إذن لماذا أوزع مشاعري بين الناس الذين هم جنود تحت سلطان الله وعبيد مملوكون لله؟ لا أطرق باب الله، هو الذي يرفع لي مكاني ويرفع لي شأني. طيب عندما أعلم أن الرزق إنما يأتيني من عند الله فابتغوا عند الله الرزق، وأن الناس إذا شاء الباري عز وجل أن يمنعني والله لا يستطيعون أن يفيدوني بقرش. نعم، نحن دائما بعد الصلاة ماذا نقول؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الغنى. نقولها بألسنتنا لكن قلوبنا غير واعية لهذه الحقيقة التي نقولها. إذا عرفت أن الرازق واحد هو الله لا يمكن إطلاقا أن أقصد فلانا أو فلانا أو فلانا بطاعاتي من أجل أن يقيضوا لي مرتبا، من أجل أن يهيئوا لي وظيفة جراية مالية جيدة تليق بي، مستحيل أطرق باب الباري عز وجل. عندما أعلم أن عافيتي بيد الله، مرضي بيد الله، شفائي بيد الله، كآبتي، انشراح صدري، كل ذلك بيد الله سبحان الله، كيف أطرق باب الناس؟ ولماذا أوزع عواطفي بين هذا وهذا وهذا وذاك؟ مستحيل مستحيل أبدا بشكل من الأشكال. لاحظوا كلام سيدنا إبراهيم الذي هو مضرب المثل في التوحيد، عندما سأل قومه ماذا تعبدون، لماذا؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم يستمعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يحمي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من بقي بعده؟ في غير بقى؟ إذا وفقك الله لأن تغرس هذا التوحيد في كيانك العقلي، ثم ينمو هذا التوحيد عن الإكثار من ذكر الله عز وجل، فلن يبقى للرياء في كيانك مكان أبدا. نعم، ذلك لأنك ستجد الناس كلهم كما قال ذلك العالم الرباني كالأباعر، جمع بعير جمال، قطيع من الجمال. ثم تعود إلى نفسك فتجدها أصغر صاغر، تجد كل الناس في جنب الله، في جنب الله كالأباعر، يعني لا شأن لهم، لا قيمة لهم إطلاقا. إذن مجنون هذا الذي ينسى الله ثم يطرق أبواب الناس بصلاتي. أنا أصلي وأركع وأسجد من أجل أن يراني الناس فيحبوني، فيأتون إلى متجري لتكثر زبائني وليكثر المتعامل معي. عجيب. إذن أنا أؤلي هؤلاء الناس، إذن أنا أعبدهم هم، هذا نتيجة الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن العلاج ما هو؟ علاج زوال الرياء من خاطرك التوحيد. طيب التوحيد، التوحيد كعبارة نرددها بلساننا سهل جدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خلاص دخلت الإسلام وأنا بهذا مسلم مؤمن بالله. لكن تثبيت معنى هذه الكلمة، معنى التوحيد في العقل، يحتاج إلى ميراث. أرأيت إلى الشطر تغرسه في حوض في دارك، غرست الشطر، بعد أن غرست الشطر ما الذي ينبغي عليك؟ أن تتعاهده بالرعاية بالسقيا مدة طويلة إلى أن يتحول إلى شجرة باسقة، نعم، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، كلمة التوحيد كذلك، هكذا قال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تماما كما أنك ترعى الشجرة، هذه الرعاية ينبغي أن ترعى كلمة التوحيد أيضا بين جوانحك. هذه الرعاية كيف أرعاها؟ بالإكثار من ذكر الله، كل يوم أذكر الله عز وجل، اجعل لنفسك وردا من ذكر الله، اجعل لنفسك وردا من قراءة القرآن. لكن احرص وأنت تقرأ القرآن أن تتصور أن الله هو الذي يناجيك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تصور أن الذي يخاطبك من هو الله وأنت تردد خطابه لك، تصور ذلك وكرر هذا، ستجد أن شجرة التوحيد التي غرستها في عقلك قويت ثم قويت، ثم ترسخت جذورها في باطن الأرض، ثم أصبحت حقيقة تقودك إلى توحيد الله عز وجل. تنظر إلى الناس ماذا عسى أن يفيدك؟ من الذي يحركهم؟ الله. من الذي يلهمهم؟ الله. من الذي جعلهم جنودا لما يشاء الباري عز وجل؟ الله. نعم، ربنا عز وجل يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فكيف بالآخرين؟ ما في واحد في الكون يستطيع ينفعك أبدا أبدا. عندئذ تتخلص من الرياء، فإذا تخلصت من الرياء شعرت بلذة ما في مثلها لذة، لأنه كانت عواطفك موزعة بين الناس. فلان والله بدي هيك يعني اتقرب له وكذا، يشوفني شلون انا عالم ومحقق وكذا، ممكن هذا بكرة يعني يصير وزير بيعطيني شي وظيفة، والثاني كمان انا هذا بيطلع بايده لازم اتقرب له واتجمل له واعمل صلة معه، كمان ممكن يفيدني بكرة بفائدة ثالثة، وكمان فلان وكمان فلان، وهكذا كنت اوزع قلبي عاطفتي بين هؤلاء الناس. الآن وقد وقفت تحت مظلة التوحيد وذكرت الله ونسيت مخلوقاته، عواطفي كلها لمين هلأ صارت متوجهة لمين؟ لواحد. من بعد ما كانت موزعة بين الناس لمن وجهت؟ لواحد وهو الله. صرت بقى أنا منشد مع هذاك الإنسان الذي كان يتغنى ويقول: كانت بقلبي أو نعم كانت لنفسي أهواء مشتتة فاستجمعت مدرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى وصرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنيائي. شوف الكلام. كانت لنفسي أهواء مفرقة، مفرقة بين الناس، بين هاد وهاد وهاد وهاد وهاد وهاد، قلب موزع بيناتهم، أي الرياء، فاستجمعت مزرأتك العين، الخطاب لمين؟ لله. فاستجمعت مزرأتك العين أهوائي، هوايا حبي عواطفي، كل ذلك أصبح للمعين للنبع. شو بدي بالسواقي؟ شو بدي بالجداول؟ شو بدي بالترع؟ برحل إلى المعين، إنجاز التعبير، معين ذلك كله الواحد الأحد ديان السماوات والأرض الذي هو الله سبحانه وتعالى. عندما تتخلص من آفة الرياء وهو نوع من الشرك خطير جدا جدا جدا، تعيش في نعيم المحبة لله سبحانه وتعالى. انخفت الخوف منين بيجي؟ من عند الله عز وجل. إن أحببت الحب لمن يكون؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه هو مصدر كل شيء، لأنه هو مصدر كل شيء. نعم، هذا هو العلاج الذي يقي الإنسان من الرياء، أن تعلم أن لا فاعلية في الكون كله لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان ارتقى إلى هذه الدرجة، مطلوب كل يطمع نكون هيك، يعني في ناس بيقولوا هاي درجة عالية، منين نصلى لك؟ شو درجة عالية؟ كل من سار على الدرب وصل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. أنت مؤمن بالله أم لا؟ طيب عرفت ربك أم لا؟ أسلك هذا الطريق ستصل، لحظة ممكن تصل. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم، عندما تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتعلم بيقينك أن لا نافع ولا ضر ولا محيا ولا مميت ولا رازق ولا ولا ولا ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، تصل إلى ما ذكرناه أكثر من مرة، مرتبة وحدة الشهود، مو وحدة الوجود، لا، وحدة الشهود. ترى المكونات لكن لا تشهد فيها إلا المكون، ترى المخلوقات لكن لا تشهد فيها إلا قوة الخالق. نعم. مرة وقفنا مع بعض أمام هذا الحوار بين سيدنا نوح وابنه يجسد هذا المعنى. عندما هاج هائج الطوفان وربي عز وجل أمر مياه السماء أن تنهمر ومياه الأرض أن تتفجر، نعم، والتقى الماء على أمر قد قدر، ذلك سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح أنه يجمع كل هؤلاء المؤمنين في السفينة التي كان يبنيها بإلهام من الله وعلم من الله سبحانه وتعالى. في الولد ركض وأخذ يتسلق قمة جبل، ناداه سيدنا نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا كان جواب الابن؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. رأى الكون ولم ير المكون، رأى الجبل الشامخ الذي هو من صنع الله ولم ير الصانع. سآوي إلى جبل يعصمني، نسب إليه الاسم، يعصمني من الماء. ماذا قال له الأب الذي يعيش مع وحدة الشهود؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من المسألة ليست مسألة طبيعة، ليست مسألة طبيعة احتاجت حتى تلتجئ من الطبيعة إلى الطبيعة، يعني تلتجئ إلى جبل. المسألة عبارة عن أمر صادر من رب العالمين، غضب من هؤلاء الملاحدة هؤلاء المجرمين، فأمر الله عز وجل جنودا من جنوده أن يهلكوهم. الآن سوف تتخلص من عذاب الله عز وجل بالطبيعة، لك الجبل جندي بيد الله، الجبل من جنود الله عز وجل، لاحظوا الفرق. نحن نريد أن نكون مثل سيدنا نوح، لا أن نشقى كشقاء ابن سيدنا نوح. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، انسى الجبل، انسى الوادي، انسى الماء، انسى كل شيء كل شيء كل شيء، واذكر الخالق سبحانه وتعالى. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، من أمر الله إلا من رحم. ثم ماذا كان؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم هنالك أسباب، ربما يقول قائل باري عز وجل وضعنا أمام أسباب لابد أن يعني نتوسط بها إلى رزقنا إلى عافيتنا إلى لابد. نعم، لكن مطلوب منك أن تمارس الأسباب ولكن أن لا ترى إلا المسبب، هذا مطلوب من المسلم. يعني اغدو إلى متجرك وافتح متجرك لكن اعلم أن متجرك لا يفيدك شيئا. إذا مرضت اذهب إلى الطبيب واستعمل الدواء لكن اعلم أن الشافي من مولاك وخالقك سبحانه وتعالى. مارس الأسباب ولكن اعلم أن المسبب هو الله. انظروا إلى هذا المشهد الآخر أيها الإخوة. سيدة مريم عندما وضعت طفلها، نعم، ناداها من تحتها ألا تحزني، كانت قد حزنت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، سرية جدول ماء رقراق عذب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. من الذي خلق لها الرطب للتو؟ الله. من الذي جعل هذه الشجرة الباسقة التي لم تكن تحمل شيء، لا قديم ولا جديد، لا طازج ولا غير طازج، للتو تحمل رطب. رطب من؟ الله. طيب هل هي بحاجة إلى أن تهز جزء النخلة؟ وماذا عسى أن تصنع اليد الضعيفة بجزء ماذا؟ لا شجرة، هذه جزء نخلة. ماذا عسى أن تصنع هذه اليد؟ مع ذلك الباري ماذا قال؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أمر من الله للإنسان بأن يمارس السبب، لكن من منا يجهل أن هذا التسبب لا فائدة منه، لا قيمة له؟ المسبب من؟ هو الله سبحانه وتعالى. مدت يدها فعلا استجابت لأمر الله عز وجل وتساقط الرطب الطازج من أعلى شجرة، وكلنا نعلم أن يدها لم تقدم ولم تؤخر. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الله يقول لنا أنتم تعيشون في عالم قرنت أشياء فيها بأشياء، فانسجموا مع هذا النظام الذي أقمته في هذا الكون، انسجموا، تعاملوا مع الأسباب، لكن لا تحجبنكم الأسباب عن المسبب، لا تحجبنكم هذه الأسباب عن الله عز وجل. الناس ماذا يصنعون به؟ والله إذا لم يرعني الله عز وجل، لو أن ملايين الناس أحدقت به لا تستطيع أن ترد عني غائل من الغوائل أبدا. لو أن الكون كله بملائكته وإنسه وجنه شاءوا أن يحققوا لي غاية من غاياتي، أو أن يحموني من شر، أو أن يبعدوا عني آفة من الآفات من دون الله عز وجل، والله لا يتأتى لهم ذلك. باري سبحانه هو نعم خالق الملائكة وخالق الجن وخالق الإنس وموزع القدرات بين الناس، هو الذي يعين وهو الذي يرزق وهو الذي يحقق هذا كله أيها الإخوة. فهل بعد هذا يعني يحتاج أحدنا إلى أن يقول ما الدواء الذي يخلصني من الرياء؟ زار والدي فيما أذكر رجل من الناس في فترة من الفترة، جلس إليه أثناء الحديث جاء حديث الرياء، قال له يا سيدي كيف السبيل إلى أن أتخلص من مراءاة الناس؟ قال له وهل في الكون أحد غير الله عز وجل؟ يعني الذي يقول كيف أتخلص من الرياء هو ذاك الذي يرى أن الكون مليء بالناس الذين لهم شؤون ولهم قدرات. ليش في حدا بالكون حتى تجي تشوفه ويعجبك عن الله؟ لك ما في حدا بالكون. إيش يعني ما في حدا بالكون؟ يعني لا فاعل في الكون إلا واحد. أشباح، كل هذه المكونات عبارة عن أشباح يحركها الله سبحانه وتعالى. انظر إلى المحرك وانتهى الإشكال. إذا فلنحاول أن نمتن عقيدة التوحيد بين جوانحنا وأن نغرسها في طوايا قلوبنا تماما، كما يغذي أحدنا شتلا غرسه في داره في حوضا في داره، تماما كما ترعى هذا الشتل، ارعى شتل التوحيد الذي غرسته في عقلك بالإكثار من ذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الحرام، لا سيما المال الحرام الطعام الحرام، تجد أن الله أنعشك بالتوحيد ومن ثم خلصك من الرياء. والحمد لله رب العالمين. نختم كالعادة درسنا بالدعاء، سائلين الله الاستجابة، سائلين الله الاستجابة، توجهوا إلى الله بقلوب نظيفة من كل الآفات، واستعينوا على ذلك بالتوبة بينكم وبين الله. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وقد بسطنا أكف الضراعة إليك وقد اعترفنا بذنوبنا وسوء حالنا وأقررنا بأن لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يا رب العالمين. بسطنا أكف الضراعة إلى باب كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بافتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغناك عنا، ونسألك بأنك مولانا الذي لا مولى لنا سواه، وبأنك ربنا الذي لا رب لنا سواه، وبأنك علام الغيوب، وبأنك إلهنا الذي نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. أعط اللهم كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك أنت لا غيرك أنيسنا في الوحشة، وأنت لا غيرك أملنا عند اليأس، وأنت لا غيرك منتهى أملنا في كل شيء. فيا ربي لا تحرمنا من نعمة الأنس بذاتك العلية، لا تحرمنا من نعمة الأنس، من نعمة الأنس بيقيننا بك يا رب العالمين، وبأملنا برحمتك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بتوحيدنا لك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك، وبثقتنا بحكمتك، ونسألك اللهم بحسن ظننا بك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تفرج عنا ما أهمنا وأغمنا، وأن تصرف السوء وأهله عن ديار المسلمين عاجلا غير آجل. اصرف اللهم السوء وأهله عن ديار المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اصرف اللهم السوء وأهله عن ديار المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، نعلم أن المسلمين ونحن منهم قد قصروا في اتباع أوامرك، وقد أساءوا في وصاياك التي أمرتهم بها أهملوها وتركوها، اتخذوا من دونك لأنفسهم أولياء لهم، نعلم ذلك. ولكننا نسألك يا رب العالمين، يا ذا العزة، يا ذا القوة، يا ذا الحول، يا من لا، يا من هو العزيز الذي لا يغلب، يا من هو الواحد الذي لا ثاني له، نسألك اللهم أن تنتصر لدينك، نسألك اللهم أن تحمي شرائعك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تطهر أرض العراق من رجس الكفرة والطغاة والمارقين يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تعيد أرض العراق وأرض فلسطين وسائر البلاد الإسلامية إلى حظيرة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رب إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا، إن كان في المسلمين من قد خانوا عهدك، من قد نسوا أمرك، من قد اتخذوا من الضالين والطغاة أولياء لهم من دونك، فإن إسلامك عزيز لا يغلب. نسألك اللهم أن تنتصر لإسلامك، نسألك اللهم أن تنتصر لدينك، نسألك اللهم أن تجعل دينك هذا في حصنك الحصين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم أن هؤلاء الطغاة جاءوا تسوقهم خيلاؤهم، تسوقهم كبرياؤهم، تسوقهم نشوة القوة التي متعتهم بها، سكرة العتاد الذي متعتهم به، نسألك اللهم أن تمحقهم، نسألك اللهم أن تهلكهم الغداة يا رب العالمين. اللهم أسقط عليهم من شهوبك الثاقبة ما يجعلهم عبرة لكل معتبر. يا من له جنود السماوات والأرض، سلط عليهم جندا من جنودك يا رب العالمين، انشر فيهم مرضا وبيلا يهلكهم يا ذا الجلال والإكرام، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين، متن عقيدة الإسلام في قلوب عبادك المسلمين الذين ينتظرون فرجك، ينتظرون نصرك يا رب العالمين. لا يدخلن الشيطان يوسوس في قلوبهم يسألهم أين هو نصر الله الذي وعد به عباده، أين هو وعده وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نسألك اللهم بثقتنا بوعدك، نسألك اللهم بتوحيدنا لك، نسألك اللهم بحسن ظننا بك أن ترينا خارقة من خوارق النصر، تجدد لنا يوم بدر، وتجدد لنا عهد الأحزاب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. كونك كله جنود، سلط اللهم جندا من جنودك على هؤلاء الطغاة، ردهم بعصي تأديبك يا ذا الجلال والإكرام. والمسلمون من عبادك، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم. قادة المسلمين، ألهمهم الرجوع إلى دينك، ألهمهم التوبة، ألهمهم أن يعودوا إلى حماك يا رب، أوزعهم شكر نعمك يا رب، ألهمهم أن لا إله لهم إلاك، أن لا نافع لهم إلاك، أن لا ضار إلا إياك يا ذا الجلال والإكرام. إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب عبادك إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، واجعله شفيعا لنا بين يدي دعائنا هذا، والحمد لله رب العالمين.